نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من محدثات أمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ومرحبا بكم. قبل أن أدخل في كلمة هذه معكم، أحببت أن أقول أن أعطي لكم الاختيار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاختيار لكم، لقد سمعت هذا الدرس للشيخ أبي عمر أسامة العتيبي، وهو درس جيد وجميل، كلامه جيد جدا وقوي. فإذا ولعل البعض منكم سألته عن الدرس فقيل أنه مسجل، ولعل بعضكم لم يسمع الدرس من قبل، فإن أحببتم أن يواصل الدرس نطلب من إخواننا أن يضعوا التسجيل و تستفيدون منه. فإن قلتم التسجيل لا يفوتنا وسنسمع فيما بعد، فإن قلتم يعني 1 2 3 4 5 6 7 والبقية الساكت رضي بما سمع، يعني 7، والعدد الله يبارك في الغرفة كثير، فنريد أكثر، وإلا قدمنا لأن العدد الأكبر ساكت. باقي لا بد يستوي العدد. طيب، نعم تفضل يا أبو عبد المصور، ايش تريد؟ طيب نواصل. طيب خلاص، أي بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اخترت في هذه الجلسة، طبعا لازلنا مع منهج السلف، آمين. أسأل الله أن يحفظ الشيخ أبا عمر أسامة العتيبي وأن يوفقه لكل خير وأن ينفع به ويمتع الأمة بعلمه. اخترت لكم رسالة قصيرة، وهي قد كتبتها بيانا لشبهة، شبهة كثيرا ما يلقيها الحزبيون من المميعين للدين على إخواننا من أهل السنة، وقد قرأت جوابا للشيخ الفاضل عبيد الجابري حفظه الله على هذه الشبهة، فأجاب بما سترى بما ستسمعه إن شاء الله. ولما رأيت أن هذه الشبهة يتبناها الحزبيون المميعون للدين وغيرهم ممن تأثر بهم ويتهمون بها السلفيين، ورأيت أن في جواب الشيخ عبيد الجابري اختصارا، أحببت أن أضيف إلى جوابه كلمات نيرات شدا لأزره وتقوية لعضده وفتا في عضد من يرفع شعار هذه الشبهة وهذا الاتهام الباطل والرأي العاطل، وصاحبه غير عاقل لما في هذه الكلمة الحقة التي يريد بها الباطل. وسميتها بما قصدت منها: السلفية تفرق كلمة حق أريد بها باطل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لقد سئل الشيخ حفظه الله هذا السؤال: فضيلة الشيخ، ما الجواب على الشبهة التي تقول بأن السلفية تفرق؟ الجواب، قال الشيخ: أقول هذه المقولة ناشئة عن أحد شيئين، إما سوء القصد وإما سوء الفهم. وسوء الفهم بهذا المعنى الخطأ أمره سهل، لأن من فهم فهما سيئا خطأ وكان قصده الحق إذا استبان له الأمر قبل، إذا بين له الحق بدليله يقبل. وأما سوء القصد وهو في الحقيقة الهوى والتعصب والعمى عن كل ما يخالف مشربه، فهذا في الغالب والعياذ بالله ليس فيه حيلة، وقل من يهتدي من أصحاب هذا المسلك. قلت: لأن المبتدع وأصحاب الأهواء لا يرجعون عن بدعهم وأهوائهم، لأن الشيطان زين لهم ذلك، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في كتابه الحموية أن الشيطان قال، أثرا عن الشيطان أنه قال: هلكت الناس بالذنوب وهلكوني بالاستغفار، فأزين لصاحب البدعة البدعة فلا يتوب منها. ولذلك روى الترمذي في جامعه وصححه جمع من أهل العلم منهم شيخنا الألباني رحمه الله أن الله حجب التوبة عن كل ذي صاحب بدعة. قال الشيخ حفظه الله: فالقوم إما أصحاب أهواء وأصحاب بدع ورأوا أن المنهج السلفي يكشف عوارهم وزيفهم ويجلي حقيقة غشهم وخداعهم للناس في ادعائهم كذبا أنهم دعاة إلى الله وليسوا كذلك، أي وهم ليسوا كذلك، وإما أنهم يجهلون المنهج السلفي، أي قلت المنهج السلفي بحق، فهؤلاء ندعوهم إلى العلم، يقول الشيخ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتهى جواب الشيخ، وكلامه منقول من كتاب أصول وقواعد في المنهج السلفي لفضيلة الشيخ عبيد الله عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري. قلت فيما سبق، ولكنني رأيت أن في جوابه حفظه الاختصار، لذا أحببت أن أضيف إلى جوابه كلمات نيرات إتماما للفائدة وتجدية للطريقة السديدة، وليس هذا اعتراض على الشيخ حفظه الله أو تنقيص له، حاشا، فلست بذاك، ولكن من أجل أن تتضح الرؤية لأبنائنا وإخواننا، ونضحض بذلك شبهة القوم الفاسدة، فأقول وبالله تعالى استعين هذه الجملة: السلفية تفرق، هي كلمة حق، السلفية تفرق، هي كلمة حق عند أهل الحق، لأنه كلما جئنا أن نقول هذا المنهج الحق وهذا منهج السلف، والدليل منها هنا، وهكذا فهم الصحابة الكتاب والسنة، وهؤلاء العلماء الربانيون الذي ينبغي أن يؤخذ عنهم، قالوا: أنتم تفرقون بين المسلمين، أنتم تفرقون بين المسلمين، هذه الكلمة السلفية تفرق، يا كلمة حق عند أهل الحق، يا كلمة حق عند أهل الحق، ولكن يستدل بها أهل الأهواء والباطل على باطلهم وتميعهم وتعصبهم وعنادهم، فهي إذن عند أهل الحق كلمة حق أريد بها باطل عند هؤلاء، فالسلفية تفرق حقا، هذا اعتقادنا وندين الله به، أن السلفية تفرق حقا، ولكن بين الحق والباطل، فهي الفيصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وإمام السلفيين ورسول رب العالمين جاء ليفرق بين الحق والباطل، فمن أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم الثابتة عنه المفرق. وذكر البخاري في كتاب الاعتصام حديث برقم 81,207 في حديث طويل، وفيه أن محمدا فرق بتسكين الراء وفرق بتشديدها بين الناس، إما أنه وصف له فرق، أو أنه فرق واسمه المفرق، أو أنه فرق بين الناس، أي فرق بينهم بالحق والباطل، أي فرق بين الشرك والتوحيد وبين السنة والبدعة، فقد جاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل. قال تعالى: من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى وأنزل الفرقان، يعني جل ثناؤه بذلك، وأنزل الفصل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزاب فيما اختلفت فيه الأحزاب وأهل الملل، أي الملل أهل النحل من الطوائف والفرق في أمر عيسى وغيره. وقد بينا فيما مضى أن الفرقان إنما هو الفعلان من قولهم، فرق الله بين الحق والباطل، يفصل بينهما بنصره بالحق على الباطل، إما بالحجة البالغة وأما بالقهر والغلبة بالأيدي والقوة. يقول: وبما قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال معنى ذلك الفصل، ذكر من قال أن ذلك معناه الفصل بين الحق والباطل في الأحكام وشرائع الإسلام. حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة، وأنزل الفرقان هو القرآن، أنزله على محمد ليفرق، أنزله على محمد وفرق به بين الحق والباطل، فأحل فيه حلاله وحرم فيه حرامه، وشرع فيه شرائعه وحد فيه حدوده وفرض فيه فرائضه وبين بيانه وأمر بطاعته ونهى عن معصيته إذن ظهر الحق وزهق الباطل. أن الله أنزل الفرقان وفرق بين الحق والباطل، فهؤلاء الذين يقولون أنكم تفرقون، نعم نفرق بين منهج السلف ومنهج الخلف، بين مناهج المبتدعين ومنهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. وقال ابن كثير رحمه الله: وأنزل الفرقان وهو الفارق بين الهدى والضلال، وهو الفارق بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد، بما يذكره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات والبراهين القاطعات، ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان ها هنا القرآن. إذن ففهم القرآن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذا فهمه على ذلك من أجل التفريق بينه وبين غيره من الملل والنحل والطوائف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، فكيف يفرق من جهل مناهج وسبل هذه الفرق الكثيرة الضالة من فرقة واحدة وكذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الفهم. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أشد حال بعث عليها، فيه نبي من الأنبياء، أي كانت كثرة النحل والفرق والطوائف، فاليهود 71 فرقة والنصارى 72 فرقة، كل هذه الفرق والمشركين طوائف وجماعات، قال فيه نبي من الأنبياء، يعني بعثه الله في فترة أشد ما كان كانت عليها الإنسانية من التفرق والتمزق في اتخاذ المناهج والنحل والفرق، وأرسله بعثه في فترة فتر فيها الوحي وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق بين الوالد وولده، أخرجه الإمام أحمد الجزء السادس صفحة الثالثة. وقوله فرق بين الوالد وولده أخرجه الترمذي في البيوع باب رقم 52، وابن ماجه في التجارات 46، والدارمي في السير 38، وأحمد الجزء الخامس صفحة 13 و400. وقوله فيه بفرقان يعني بفرقان يعني وصلا وليس تفريقا، كما جاء مفسرا عند الدارمي قال جاء بفرقان أي أنه يصل بين المتمسكين بالحق وليس تفريقا بين أهل الحق، وإما تفريقا بين الحق والباطل. وبذلك أقرت قريش ووصفته صلى الله عليه وسلم أنه فرق جماعتهم، فهؤلاء الذين يقولون السلفية تفرق فإنما يقولون ما قالته قريش، لأن محمد فرق بينهم، فعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الجزء الثاني صفحة 18 و200 قال عمرو بن العاص وقد حضر قريش يقولون وعاب ديننا وفرق جماعتنا، مقتبس من حديث طويل. وفيه أيضا في هذا الحديث إن هذا فيه أيضا في مسند أحمد الجزء الثالث صفحة 93 و400 إن هذا يدعوكم لتفارقوا دين آبائكم، فنحن ندعوهم ليفارقوا أحزابهم ومناهجهم وأن يعودوا إلى منهج الحق ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه، فهو الدين الحق وهو المنهج الصدق وهو الصراط المستقيم والطريق القويم الذي فيه النجاة وفيه السعادة في الدارين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم للتوحيد وترك الشرك، فرق عاب دينهم وفرق جماعتهم ودعاهم إلى أن يتركوا دين آبائهم وأن يسلموا لله وأن يوحدوه وأن يتركوا الشرك، وذلك وحده كفيل بأن يفرقهم إلى مؤمن وكافر ومتبع ومعرض وإلى معلن العداوة ومندس بينهم وإلى مؤمن به. أما أتباعه بحق فإن الفرقان يجمعهم ولا يفرقهم، وكذلك من اليوم فإن أتباع المنهج السلفي إن هذا المنهج يوحدهم ولا يفرقهم، وبهم ينتصر الإسلام، وبهذا المنهج ينتصر الإسلام، وهم الذين ينصرون هذا المنهج. فأتبعه بحق التوحد بالتوحيد ضد الباطل ونصر الحق على الباطل، وكذلك كان الحال، فلم يجمعهم شيء إلا التوحيد وإفراد الله بالعبادة والطاعة، وعلى ذلك ضحوا بالغالي والنفيس كما قال سبحانه وتعالى إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. تريدون أن تجمعوا وأن توحدوا الأمة الإسلامية، فلا تجتمع الأمة الإسلامية إلا بالتوحيد، إلا بالرجوع إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأهل المنهج الحق أصحاب المنهج السلفي لما اعتصموا بحبله وانقادوا لتوحيده وسلموا له بالطاعة المطلقة ألف بين قلوبهم سبحانه وتعالى. وهكذا أتبعه في كل زمان ومكان إلى يوم الناس هذا، يفرقون كما فرق إمامهم بين الشرك والتوحيد، وبين الكفر والإيمان، وبين الحق والباطل، وبين السنة والبدعة، وبين الكرامة والدجل، وبين التمييع والاعتدال، وبين الإفراط والتفريط، وبين الجرح والتعديل، وبين الغيبة والنميمة والتهويل، وبين النصيحة والتعيير. فأتباعه يفرقون بين السنة والبدعة، وبين الكرامة والدجل، وبين منهج التمييع ومنهج الاعتدال، وبين الجرح والتعديل، فهم يقيمونه لأن في هذا الجرح والتعديل إقامة لصلح الإسلام، إقامة للمنهج الحق. فالجرح والتعديل لا يموت ولا يذهب ما بقيت هذه الطائفة المنصورة التي سخرها الله سبحانه وتعالى لحفظ دينه وإقامة شرعه. فهم يفرقون بين الغيبة والنميمة والتهويل، وبين النصيحة والتعيير، وبين التعصب للحق والتعصب للخلق من المشايخ والفرق. وهكذا عرفوا الولاء لمن، وهكذا عرفوا الولاء لمن، والبراء ممن، والحب في من، والبغض لمن وفي من. فهم عرفوا الحق وعرفوا الفرقان الذي جاء به، ففرقوا به بين هذه الأمور. فقد فارقوا أهل الشرك والخرافة والدجل، وتمسكوا بالتوحيد قصدا وطلبا. فقد فارقوا أهل الشرك والخرافة والدجل، وتمسكوا بالتوحيد قصدا وطلبا، وعرفوا ربهم سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته حتى يعرفونه بها يوم يأتيهم يوم القيامة في غير هذه الصفات، يأتيهم سبحانه يوم القيامة في غير هذه الصفات التي عرفوه بها، فيفارقون الخلائق يوم ذات، وهم أحوج ما يكونون إليهم كما جاء في صحيح البخاري وغيره. ويثبتون مكانهم، لا ينساقون حتى يأتيهم ربهم في الصفات التي عرفوه بها في الدنيا، كما لم يكونوا ينساقون في الدنيا لكل ناعق ولكل حزب ولكل الأهواء، فلم يبدلوا ولم يغيروا ولا بالعواطف للأهواء تأثروا، فرقا من قوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ألا فسحقا، أن يحق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم ألا فسحقا، ألا فسحقا لمن غير وبدل. فقد ركبوا سفينة السنة ولزموا الأثر وفهم الأثر على ما كان عليه وأصحابه معتصمين بحبله متقربين إليه بأوصافه وأسمائه التي تعرف بها إليهم في الدنيا حتى يأتيهم بها فيعرفونه يوم القيامة بها ويتبعونه. وكما أنهم فارقوا أصحاب البدع والأهواء حتى يستطيعون السجود له يوم لا يستطيع غيرهم من المنافقين، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فالسلفيون لتمسكهم بالفرقان وباسم المفرق ومنهجه جملة وتفصيلا يفرقون بين أهل الأهواء وأهل السنة، يفرقون بين المناهج الضالة المحدثة وما أكثرها، وبين منهج الطائفة المنصورة الرضية أتباع الفرقة الناجية، يفرقون بين الصراط المستقيم والطريق القويم وبين السبل على جنبتيه، ويفرقون بين علماء السلف وعلماء الخلف. وأما أهل البدع فهم على خلاف ذلك، يتباكون على توحيد الأمة، يتباكون على توحيد الأمة ويتهموننا بتفريقها، وهم من كان سببا في تفريقها وتمزيقها أشتات وعزين، فتكتلوا أحزاب وجماعات وخالفوا منهج الحق والآيات البينات واختلفوا عليه بتأويله وتحريفه، ويريدون أن يوحدوا المسلمين والمسلمات على الأهواء والحزبيات بالعواطف والعصبيات، وهي لا شك أنها تجمع، ولكن سرعان ما تعصف بها الأهواء المخلة والعواصف المضلة كالقائم على شفا جرف هار يكاد أن ينهار به في مهاوي الضلالة. نسأل الله السلامة لنا ولإخواننا السلفيين في كل مكان وزمان. وليعلم هؤلاء وأولئك الذين يتهمون أهل الحق أتباع منهج السلف الصالح أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قائمة على الفرقان، كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومن أسمائه من أسماء القرآن الفرقان، ومن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المفرق، ومن أوصافه الفارق. فالتفريق بين الحق والباطل من أساس الدين وأصله فالتفريق بين الولاء والبراء وبين الحب والبغض لمن وفي من من أصل الدين. وصفات أهل الحق أنهم ومن صفات أهل الحق أنهم مفرقة بين الحق والباطل، مألفة فيما بينهم، وهم مميزة يسعون إلى تمييز الحق عن الباطل. وهذا مستمد من قول النبي صلى الله عليه وآله في الأصحاب الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رواه الشيخان. فالتقوى سبيل اجتماع أصحاب المنهج الحق والتقائهم، والتقوى سبيل للاختلاف مع أصحاب المناهج الباطلة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عند تفسيرها: أي تفرقون به بين الحق والباطل والخير والشر، فالمؤمن يكون عنده فرقان يفرق به بين أصحاب المناهج المنحرفة والأقوال الباطلة وبين أصحاب منهج الحق، أصحاب المنهج الأوحد القويم والصراط المستقيم. وهكذا جاء في الكتاب وبه نطق الأصحاب، فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: والله لقد بعث الله النبي على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، الحديث الذي ذكرناه. وفيه أيضا قال: حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان، يعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وكذلك نقول: لا تقر أعيننا ونرى إخواننا يخالفون منهج السلف الصالح، ولا تقر أعيننا ونتألم ونحزن أن يفوتنا أحد منهم ويموت يوم يموت على هذه المناهج الضالة والفرق المنحرفة. فالعالم والداعي السني السلفي يعلم تلامذته وطلابه الفرقان ويجعلهم مفرقة بين الحق والباطل، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأتباعه ذلك، ففرق بهم بين الأب والابن والأخ وأخيه وبين الابن وأبيه وبالحق وفي الحق. أما العالم الخلفي البدعي الغاش لنفسه ولدينه الذي يجعل مادته تشارك في جلها، أقول جلها لا كلها، أصحاب الدعوات الباطلة من الحزبيات المميعة والمتطرفة، ويتوافق مع ما يطرحه ويتوافق ما يطرحه مشايخ الجماعات المتحزبة الفكرية السياسية منها والدعوية المنتسبة للإسلام. هذا الشيخ الغاش قد أطفأ نور الفرقان الذي قال الحق سبحانه وتعالى فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأصل الفرقان التفريق بين الشيئين والفصل بينهما بإظهار الحجة القاطعة والبرهان الساطع والانتصار للحق والتجرد من حدود النفس وبحث عن الدليل قبل الاعتقاد. ولذلك كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تعظم الفرقان لعظمه، فتقول: والذي أنزل الفرقان على محمد، أخرجه الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيما صنفه بقلعة دمشق أخيرا في رسالته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: فصل في الفرقان بين الحق والباطل، وأن الله بيّن ذلك بكتابه ونبيه، فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله ولنبيه الذي أرسله كان أعظم فرقانا، ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان، واشتبه عليه الحق بالباطل كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان. والنبي الصادق بالمتنبئ الكاذب يشتبه عليه النبي الصادق بالمتنبئ الكاذب كما يشتبه على أهل هذه الجماعات العالم السلفي الرباني من العالم الخلفي الحزبي المبتدع. وتشتبه عليه آيات النبيين بشبهات الكذابين حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق. فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليخرج الناس من الظلمات إلى الظلمات، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ففرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والصدق والكذب والعلم والجهل والمعروف والمنكر وطريق الأولي وطريق أولياء الله السعداء وأعداء الله الأشقياء، وبينما عليه الناس من الاختلاف وكذلك النبيون قبله. قال الله تعالى: كان الناس أمة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا. الله أكبر. هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هدى الله سبحانه وتعالى العلماء الربانيين إلى منهج السلف الصالح، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وقال الله تعالى: فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. فكذلك أصحاب الأهواء زين لهم الشيطان أعمالهم. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. قلت: أبعد هذه الآيات يقال للمتمسك بها الفاهم لها على فهم الصحابة مفرق بالباطل؟ فالله إنها لإحدى الكبر. قال جماهر المفسرين: الفرقان هو القرآن. روى ابن أبي حاتم بإسناده عن الربيع بن أنس، قال هذا قول شيخ الإسلام بن تيمية، قال: هو الفرقان، القرآن هو الفرقان، فرق بين الحق والباطل. قال: وروي عن عطاء ومجاهد ومقسم وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وروي بإسناد عن شيبان عن قتادة في قوله: وأنزل الفرقان. قال: هو القرآن الذي أنزله الله على محمد. وعن عباد بن منصور سألت الحسن عن قوله: وأنزل الفرقان، قال: هو كتاب بحق. والفرقان مصدر فرق فرقانا مثل الرجحان والكفران والخسران. والمقصود هنا أن لفظ الفرقان إذا أريد به المصدر كان المراد أنه أنزل للفصل والفرقان بين الحق والباطل، وهذا منزل في الكتاب، فإن في الكتاب الفصل، وإنزال الفرق هو إنزال الفارق. وإن أريد بالفرقان ما يفرق فهو الفارق أيضا، فهما في المعنى سواء. وإن أريد بالفرقان نفس المصدر فيكون إنزاله كإنزال الإيمان وإنزال العدل. ورسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة لطيفة، رسالة رائعة في التفريق بين الحق والباطل، بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، فننصح إخواننا بقراءتها فإنها مفيدة جدا. وهناك آيات كثيرة أشار الله سبحانه وتعالى فيها إلى التفريق بين أهل الحق والباطل. قال الله سبحانه وتعالى: قال الله سبحانه وتعالى فيها: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ففرق بين الذين اشترحوا السيئات وبين الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. ففرق الله سبحانه وتعالى بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبين المفسدين في الأرض وبين المتقين وبين الفجار. وقال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ففرق الله سبحانه وتعالى بين المسلمين والمجرمين. المسلمين الذين قادوا بالطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى ولرسوله، والمجرمين الذين أفسدوا في هذا الدين بالبدع والخرافات والشرك والوثنية، وأعملوا عقولهم في الدين فعاتوا في الدين والدنيا فسادا. وقال سبحانه: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. ففرق بين الأعمى الأعمى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والسميع والبصير. مثل الفريقين أي أهل الحق وأهل الباطل كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أبدا. أفلا تذكرون أي ربنا تذكرنا ففرقنا بينهم واتبعنا سبيل أنبيائك ورسلك وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال تعالى: أم من هو قانت أنا الليل ساجد وقائم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي العلماء الذين يعلمون والذين لا يعلمون الذين يجهلون؟ أبدا. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ففرق بين الطائفتين. وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولا شك أن المبتدع في ظلمات ليس بخارجين منها. قلت سبحان الله هل يستويان مثلا؟ أبدا. فهل يستوي من يعبد الله على علم ومن يعبده على جهل؟ وهل يستوي من يتبع الرسول على جهل ويهون من سنته ومنهجه ممن هو يحرص على أن يكون متبعا له في كل شيء حتى في القراءة أي قضاء الحاجة؟ سبحان الله. قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهو سبحانه وتعالى فرق بين أشخاص أهل الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسول، كما فرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه. فهل تقولون أن هذا القرآن يا دعاة الحزبية يا دعاة التمييع، فهل تقولون أن هذا القرآن فرق بين الناس، أم تقولون إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم للتفريق بين الناس بالحق وللحق وليس بالباطل؟ فيا قوم، من الذين يوصفون بأنهم فرقوا الأمة الذين تحزبوا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، الذين ميعوا الدين ولم ينقادوا لفرقان رب العالمين وما جاء به سيد المرسلين، الذين جعلوا الطواف بالقبور ودعاء المقبورين ليس بشرك والتوسل لله بالمخلوق كذلك وتعاطي السحر والشعوذة والدجل كرامات والدعوة إلى وحدة الإديان التي يدعو أصحابها إلى طمس الإسلام والدعوة للتقارب بين الشيعة والسنة والحكم للشعب وللأغلبية والإسلام الشرقراطي والإسلام الديمقراطي والإسلام العلماني والولاء والبراء صداقة مع عباد الصليب ودعوة الأنبياء فيها الجفاء والتوحيد دعوة إلى نبش القبور وإلى ما لا يصلح لهذا العصر والأسماء والصفات إلى التمثيل والتشبيه والدخول في البرلمانات والخوض في نفاق السياسة والكذب وزبالة أذهان البشر في التشريع هو الطريق لإقامة دولة الإسلام، والخروج على الحاكم وتكفير المسلمين بدعوة إقامة توحيد الحاكمية وتحليل الغناء والموسيقى بدعوى الأناشيد الإسلامية وغض الطرف عن التلفزيونات وما فيه عن التلفزيون وما فيه من فساد عريض والقنوات الفضائية وما فيها من سموم وفضائح والتبرج والصفور والاختلاط بلا حدود والغزو الفكري وغزو فكري وعقائدي مما يحمله الإعلام الفاسد والطعن في أهل الحق المتمسكين بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح الذين يدعون لإحياء ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ولمزهم وغمزهم وبت الفرقة بينهم ووسمهم بشتى الألقاب المنفرة منهم وغير ذلك. هذا ما يبيحه مشايخ ودعاة القوم من الجماعات الإسلامية والفرق المنحلة الضالة. أهؤلاء هم المفرقون أم الذين يعرفون بالعلم كتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة والدعوة إلى إصلاح الأمة على ما صلح عليه أمرها الأول ويدافعون عن السنة ويذودون عن حياضها ويردون البدع التي تنخر في جسم هذا الدين كما ينخر السوس في الخشب والحطب وينادون بملء أفواههم الرجوع للدين والوقوف عند حدود الله والاعتصام بحبله ويصلحون ما أفسد الناس من التوحيد والسنة وهم غرباء بين أهاليهم وإخوانهم المؤمنين فضلا عن غربتهم بين المسلمين فضلا عن غربتهم بين ملل الكفر وهم القابضون على الجمر النزاع من القبائل الصالحون المصلحون القائمون على الحق الراحمون للخلق الذين يدعون إلى التوحيد الذي وحد الله به أول هذه الأمة وينبذون التفرق والتحزب ممتثلين أمر الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. متصفين بقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فالسني السلفي المؤمن الحق هو مألفة يألف ويؤلف وهو غر كريم بين إخوانه كيس فطن يميز بين الحق والباطل ويفرق بين السنة والبدعة وبين السم والعسل وهو يخاف الله فلا يدس السم في العسل ليغش به أمة محمد فشتان بين التفريقين كما هو الوصف للفريقين أقول شتان بين التفريقين كما هو الوصف للفريقين فمن يفرق بين الحق والباطل والسنة والبدعة وأهل الفسق وأهل الطاعة وأهل العدالة وأهل الجرح والرذالة وبين من يفرق بين المؤمنين بالحزبية والعصبية والطرقية والنعارات الجاهلية والبدع طارة بالتطرف والخروج على الجماعة وتكفير المسلمين وأخرى بالتمييع واستحلال المحرمات فقارن بين الفريقين في هذا الحديث لتعلم الفرق بين التفريقين وانصف نفسك حتى لا تكن من الهالكين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب. وجاء في تفسير قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذه الآية فقال هو المشاء بالنميمة المفرق بين الجمع المغري بين الإخوان هؤلاء الذين يفرقون بالباطل لا يفرقون بالحق. أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي الدنيا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه. وقوله المفرق بين الجمع، المفرق بين الجمع أي بالباطل المغري بين الإخوان ليس بالحق. أما الكلام في المبتدعة جرحا وتعديلا فهذا ليس تفريقا وإنما أخذا بالحق وللحق ونصرا لدين الله سبحانه وتعالى وحفاظا على دينه. فمن من الفريقين أكثر اتباعا وتمسكا بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان كذلك كان أعظم فرقانا ففرق بين الحق والباطل وبين الوسطية والعدل من طرفي النقيض، ومن كان منهما أبعد من عن اتباع منهج الكتاب والسنة وفهم الصحابة كان أبعد عن الفرقان وتداخل عليه وعلى أتباعه نور الحق بظلمة الباطل. فتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فأسأل الله العلي العظيم أن يوفق علماءنا ومشايخنا لإظهار الفرقان بين الحق والباطل ويسددهم في ذلك ويثبتنا وإياهم إلى يوم تبلى السرائر ويظهر أولياء الرحمن من أولياء الشيطان ويقال كل يتبع من كان له متبوعا. والحمد لله رب العالمين على توفيقه، والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه. يقول السائل: ما حكم من يقول إخوان المسلمين في الجزائر جهالة ليسوا كإخوان المسلمين في مصر، أما رؤوسهم فلا، أما رؤوسهم فلا تشابهت قلوبهم، أما أتباعهم من الغوغاء فنعم فهم جهال. بعض الناس عندنا وهؤلاء ما عرفوا ما فرقوا بين الحق والباطل، وليس عندهم فرقان يفرقون به بين الحق والباطل. بعض الناس عندما ينتهون من الصلاة يقومون بجمع السجادة من مكان الصلاة بدعوى أن الشيطان يصلي فوقها، هل هذا القول صحيح؟ لا، هذا قول باطل ولا ليس عليه أثر من علم ولا دليل عليه. هل العناق والسنة عند توديع المسافر أم عند قدومه فقط؟ الذي أعرفه عند قدومه فقط، الذي أعرفه عند قدومه فقط، وإن كان هناك أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم ودع معادا واعتنقه، لكن لا يحضرني صحة هذا الأثر، والله أعلى وأعلم. عندي سؤال: أنا أخت من أمريكا ولقد تقدم لي شاب ولكنه فقير، وأنا أبحث عن طالب علم، هل علي إثم؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والفقر والغنى أمران عارضان، يمكن أن تتزوج فقير فيغنيه الله سبحانه وتعالى فيصبح منه أغنى الناس، والعكس صحيح، يمكن أن تتزوج غنيا فبعد الزواج يفقره الله سبحانه وتعالى. والله أمرنا بتزويج الفقراء من الصالحين، فقال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالغنى من الله سبحانه وتعالى، ثم إن الغنى غنى النفس، والقناعة كنز لا يفنى. وإذا كان هذا فقير وكان لك من المال فإن قبلت به لدينه فالله سبحانه وتعالى يعوضك، وأنفقت عليه فإنه يعوضك خيرا، ولك أن تشترط عليه أن يطلب العلم أو أن تعلميه أنت ما دمت متعلمة، لك أن تعلميه وتعلميه. يقولون وراء كل رجل عظيم، وراء كل رجل عظيم امرأة صالحة، فإن كنت صالحة متعلمة وكان الرجل تقيا ورعا صالحا فلا يفوتنك، والأمور الأخرى تأتي بعد ذلك. الغناء الله سبحانه قادر أن يغنيه، والعلم والصلاح أنت تقرن بأنه صالح، لكن العلم يمكن أن يتعلم معك ولم يفته طلب العلم. أما إن لم ترضى دينه فهذا لك الحق في ذلك أن ترديه. وإن لم تحصلي على طالب علم لا تتزوجي. يقول سؤال: كما نحيطكم علما أننا كلما تحدثنا مع بعض الإخوة هدانا الله وإياهم إلى الحق على الحزبيين بعدم مخالطتهم وجلستهم كي لا يغتر بهم العوام ويكثر سوادهم، قالوا لنا أنتم لا تعرفون إلا الهجر. نعم، هذا هو، أنتم تفرقون ولا تعرفون إلا الهجر، هذه كلمة باطل. طيب احنا لا نعرف الا الهجر، وانتم ماذا تعرفونه؟ هل تعرفون الحق من الباطل؟ تعرفون منهج السلف من منهج الخلف؟ هذا يكفيه ما ذكرته، بارك الله فيك، وقد اجب فيه ما ذكرته، ولعل الله ان يطيل في العمر فنتكلم على الهجر، على الهجر المشروع والهجر الممنوع وضوابط الهجر في درس اخر باذن الله تعالى. أنت تريد جواب مفصل، هذا يحتاج إلى محاضرة. يقول الهجر أجل جواب مفصل، إن أفادكم الله نفع بأي منهم نود منكم شيء، هذا لنا هذه الأثر السلبية، وهذا يحتاج إلى محاضرة. نسأل الله أن يطيل، لعل الله أن يطيل في العمر، ونقدم لكم درس في الهجر وضوابط الهجر والهجر المشروع الممنوع. هل ثبتت السنة بدخول الخلاء بالشمال؟ نعم، إذا دخل الإنسان إلى الخلاء يدخل بالشمال، ودخل يخرج باليمين. ليش؟ لأن المكان ذلك مكان مستقبل، وكان بالصلاة يحب التيامن في كل شيء، حتى لو تثبت فعندك الحديث هذا العام، حتى لو لم يمتد فيها دليل خاص فعندك العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اليمين في الطيبات والشمال في المستقبلات. ولا شك أن بيت الخلاء من أماكن اللي ينبغي أن يقدم فيها الشمال لا اليمين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.